إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. احنا قلنا النفاق ما ظهرش في ايه؟ في مكة، انما النفاق ظهر في المدينة. بقى المدينة اللي فيها انطلق الدعوة واستقرت وشبه فيها نفاق، قال لك لانه لا ينافق الا القوي، والاسلام في مكة كان ضعيف، لكن لما راح بقى قوي اللي ما عندوش فكرة عن الإيمان ومشهور به يدعي أنه مؤمن عشان إيه؟ يستمتعوا بخيرات الإيه؟ الإيمان، ويروحوا بأول الصفوف ويستمعوا مش عارف النبي كده ومش عارف إيه بقى يعني. ارتدوا على أدبارهم، يعني إيه؟ كانوا مؤمنين، كل مؤمنين ده هم منافقين، قالوا مؤمنين باللسان إنما قلوبهم مش مؤمنة، لكن عموم الكافرين اللي ما امنوش حتى باللسان. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. سول يعني ايه؟ هيئ وزين وحسن. ولذلك يقول لك من الوسواس، الوسواس اللي ايه؟ الوسوسه دي صوت الحلي، الذهب لما يجي كده يقلبه كده يبقى له ايه؟ فبيوسوس يجيب حاجه حلوه كده يسمعك ويجيب لك شهواتك ويزينها لك. ودي مصداق لقوله ساعة الخلق والعملية بتاعته في آدم وأنا، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وربنا بيغوي، قال خلقتني مختارا أهتدي وأضل، لو خلقتني مش مختار ما كنتش حصل. لا بقى جابها ربنا، قال لك مختار تكريم لك، مش عايز اربطك بحديد، عايزك تجي لي مختار، مش عايز القالب، انا عايز القلب. قام قال له ايه؟ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. طب خليك عند حدودك بقى، الا عبادك منهم المخلصين. اللي انت عايزه ما اقدرش اجمعه. ايوه كده بقى ارمد بقى كده، الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين. وحب يكشف بقى خططه في الإغواء للبشر، قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني مش هروح الخمارة لأن اللي في الخمارة مش عايزني، إنما اللي عايزني اللي بيصلي بيه مش عارف عايز يفسد عليه رحمه. لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ المستقيم. ثم الذي يكشف خطته في الإغواء يبقى غبي ولا مش غبي؟ طب انا عايز خطة ايه وبقى كان يدريها دي سوال، انما قالها كده فيه عشان تبقى حجة على اللي يسمع، لا على اللي يستمع لوسوسته ده. هو قال لا قدرنا لهم صلاتك المستقيم، يبقى معناه لما يجي لك الشيطان يوسوس لك يعرف انك عمل خير. ولذلك الذين يشتكون يقول لك ايه؟ انا ساعة ما صلي يجيني وسوسة في اشياء كتير. وانت في موقفك امام ربك يوم ده موقف حلو ما عايز يكسده عليك، يوم يجيب لك حاجة تهمك كنت ناسيها ويجيبها لك في الزمان، تقول انت تشتغل في اللي يهمك وتسيب الايه الارض. ولو انك استمعت الى وصف الرب اينما يأتيك الشيطان، اذا لما يجملك الشيطان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بانفعال، يوم يعرف انك فأسته، ومدام فأسته يقف عند حد ويشوف واحد تاني لبخة غيرك زي. وضربنا مثل الانسان اذا كان جالس في بيته كده وبالليل شاف لصوص عماله في ايه؟ تحوم حول البيت. اولا البيت لا يحوم حوله لص الا اذا كان عامرا، ولا بيت خربان مش هيجري. ادي واحده، يبقى ما يجيلكش في الصلاه الا اذا كان حلو. طب وايه ثاني؟ وبعدين انت وانت شفتهم كده قلت احم، يعملوا ايه؟ احم ديا هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمكن النبات يقول لك ده ايه؟ ده يمكن حكحها صدفة. يجي له ثاني مرة ايه برضه يقول له واحد، يقول لك ده فأسه. يوم يشوف واحد ثاني بقى وايه؟ يبقى واما ينزغنك من الشيطان نزغ ايه؟ فاستعذ بالله. فكر ربك، لانك انت مش هتقدر عليه، انما يقدر عليه من خلق. ما تفكر ربك، ولذلك يقول لك الشيطان الخناس. خناس يعني اذا ذكر اسم الله خناس. انما انت وهو معركة تطول، انما ساعة ما يجي ربنا في الوسط ينتهي منه. ولذلك هذه واحدة. ثم لآتينهم من بين ايديه مش كده قدام ومن خلفه، يعني يجي له على كل لون، يقلب له على كل لون. ليه؟ لان مش كل واحد، في واحد بيحب الفلوس يجي له من ناحيه الفلوس، في واحد بيحب الفخفخه يقول له، واحد يقول له يا سلام ايه العظمه دي، ايه الوجاهه دي، انت مش عارف كنت امبارح ايه، ويمكن ما حدش يرشيها بالماء، انما كلمه كده فيها الماء. كل واحد له ايه، كل واحد له مفتاح. فاللي عمال بقى يغش يجي يشوف المفتاح، يقلبه مره على اليمين ما جاش، مره على الشمال ما جاش، مره على الباب خلف ما جاش، مره على، يقلبه كده كل وقت. ولذلك لما سئل قال لك كيف اعرف ان نزغات نفسي من نفسي او من الشيطان؟ قال له مساله سهله، الشيطان يريدك عاصيا على اي لون، فان عززت عليه في حب المال يروح لك من حب الشهره والجاه، يروح لك من حب النسوان، يروح من حب، عايزك عاصي وبس. لكن النفس تريدك عاصيا من لون خاص تنصرف عنه برضه تلح عليه، فاذا رايت المعصيه ثابته فاعلم انها من النفس، وان رايت انها يعني عزيت عليه في ايده وقالك انها يبقى من الايه، من الـ من الـ من الشيطان. يبقى اذا المقياس عندك ايه؟ عندك في المعرفه دي. تعالى بقى قال اتين من ايه الجهات كام عشان تعرف برضه انه ان كان يعني عامل قيم انه غبي برضه. قال من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. طب وفين العلو والسفل؟ ما جاش ناحيتهم ابدا. ليه؟ قال لك ده بقى اللي تملي ناظر الى سمو الالوهيه العليا والعبوديه الذله، ده ما يجريش الشيطان ابدا، انما الانسان يضغى بس. دول حتتين ما يجيش منهم ايه؟ ما يجيش. يبقى فأس نفسه ولا ما فأس؟ يبقى احنا بقى. ولذلك لما يجي في يوم القيامه بقى يحصل الجدل بينه وبين اللي اغواه، وقال الشيطان لما ايه خذ الامر ان الله وعدكم ايه وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي قوه ترغمكم ولا عندي حجه تقنعكم، انما انت كنت على تشويره بس بتحب الشهوه. ولذلك تعرف بقى الشيطان والنفس لما يجي رمضان ويكون الرسول تصفد فيه الشياطين، كان الاصول ما تجيش معصيه، انما برضه جت معصيه والصيام موجود، يبقى دليل على ان الشيطان مصطفد وانت نفسك بقى اللي نفسك يعني، يبقى دي من ايه؟ من النفس. الشيطان سول لهم واملى لهم